الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ اليوم إن شاء الله تفسير الشيخ السعدي. هذا برنامج في رمضان، نختم كل يوم جزء من التفسير قدر المستطاع بشكل مختصر حتى ننجز إن شاء الله تفسير بأكمل. وكان هذا البرنامج طرحناه من سنين، والحمد لله رب العزة وفق على الاستمرار والإنجاز، وأصبح الشباب عندهم معرفة وعلم ببعض التفاسير. نحاول كل سنة نأخذ تفسير آخر. السنة الماضية أخذنا تفسير البغوي، وموجود صوتيات تقريبا 70 ساعة تفسير القرآن كامل عند الشباب لمن أحب أن يسمع تفسير البغوي. وهذه السنة اخترنا تفسير الشيخ السعدي، وهو تفسير قيم أثنى عليه العلماء. وما يعرف قيمة هذا التفسير إلا من قرأ فيه. الشيخ العثيمين ذكر سلمكم الله أنه تفسير السعدي سهل العبارة مع وضوحها، ويفهمها الراسخ وكذلك من هو دونه، راسخ في العلم ومن هو دونه. وتجنب الشيخ السعدي كذلك الحشو والتطويل، فصار مناسب لاختصاره في شهر. بعض التفاسير ربما تقع في 10 مجلدات وبعضها في 20 مجلد، وهكذا يعني فيها طول، وبعضها مختصر جدا، وكل واحد نافع في بابه. كذلك تجنب ذكر الخلاف إلا إن وقعت الحاجة، وللأصل الشيخ السعدي ما يذكر الخلاف، بس تنظرون في بعض المواقع والمواضع ذكر الخلاف لأنه قامت حاجة، منها السير على منهج السلف الصالح في الصفات، صفات رب العزة إثباتها كما يليق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. ما تقول ليس لله صفات، ولا تقول صفات الله عز وجل كصفاتي، لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، فما نعرف كيفية الصفة لكن نؤمن بالصفة، نؤمن ونثبتها، استواء نثبته، والمجيء نثبته، والنزول ثلث الليل الأخير نثبته. لكن لو واحد قال كيف، نقول كيف عند الله عز وجل ما نعلم، لكن نؤمن ونثبت. وهذا قليل من التفاسير التي تكون نقية سلفية. البغوي طيب، تفسير ابن كثير طيب، وهكذا في قلة من التفاسير. الطبري طيب في هذا الباب، وهكذا. دقة الاستنباط. فيذكر الشيخ السادي فوائد الآية الواحدة، مرة ذكر 50 فائدة في آية الدين، وكذلك فوائد في قصة سورة يوسف، وهكذا ستأتينا آية الوضوء، مع أنها آية قصيرة لكن ذكر منها 50 فائدة، وهكذا. وهو كتاب تفسير وتربية، هذه ميزة كذلك تميز فيها أو بها تفسير الشيخ السعدي، أنه يربي المسلم على الأخلاق الحميدة. وكثيرا ما يأخذ بمفهوم الآية عكس، إن كان كذا عكسه كذا، يعني يكون إن كان هذا مدح فعكسه مذموم، إن كان هذا ذنب فعكسه ممدوح، هذه كثير وسنشير إليها إن شاء الله. أما عن مقدمة الشيخ السعدي نفسه ما نستطيع اليوم أو خلال هذه الأيام أن نبدأ بها، تحتاج محاضرة لوحدها، وقد نؤجلها لآخر الشهر، يكون عندنا يوم أو حتى بعد رمضان بإذن الله إذا ما استطعنا. مقدمة مهمة، ذكر خلاصة ما في التفسير من أولا القواعد الكلية، ثم ذكر ما يقرره القرآن من التوحيد لرب العزة والمعاد وبعث الرسل، وذكر التوكل والصبر وحال أهل النار وحال أهل الإيمان، وهكذا، حتى ممكن للشخص طالب العلم يأخذ المقدمة هذه، لأن هذه المقدمة بغير أمثلة، يستطيع أن يأخذ المقدمة ويذكر عليها أمثلة. أنا إذا استطعت أشير لبعض الأمثلة، وإلا إذا كان عند أحدكم فرصة وعنده حب للتأليف يأخذ هذه المقدمة ويصورها، ثم إنما يكتب مثاله في الصفحة الفلانية، مثاله في الصفحة وينقل، هكذا يصير عنده بإذن الله كتيب طيب ما يحتويه القرآن مع الأمثلة. ثم ذكر الشيخ في ضمن مقدمته أسماء الله عز وجل الحسنى، كذلك هذه ستكون بإذن الله ضمن المحاضرة الموعودة. طيب اليوم نبدأ بسورة الفاتحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سورة الفاتحة طريقتنا في التفسير، نأخذ أولا تفسير الشيخ السعدي، ثم نحاول نذكر الأحاديث من تفسير ابن كثير، وإذا احتجنا أشكلت علينا آية نأمركم بالبحث في تفاسير أخرى موسعة، لكن الحمد لله تفسير الشيخ السعدي سد مسد عظيم، فما تقع في إشكالات وكنا درسنا سابقا وموجود حتى الأشرطة الصوتية ممكن إذا غدا رمضان نحضرها إن شاء الله، إذا غدا لم يكن رمضان لن يكون في درس، يكون الخميس حاول أحضرها إن شاء الله. بسم الله يعني أبتدئ بكل اسم الله تعالى، لأن اسم لفظ اسم مفرد، والمفرد إذا أضيف يعم. هذه قاعدة وضعها الشيخ في المقدمة، هذا مثال اسم إذا أضيف يعم. بسم الله، والله هو المألوه المعبود مستحق سبحانه وتعالى لإفراده بالعبادة. لماذا استحق رب العزة أن يفرد بالعبادة؟ لأنه اتصف بصفات الألوهية وهي صفات الكمال، ولا يوجد مخلوق يتصف بصفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل كاملة من كل وجه. أما المخلوقات يحتاجون للطعام، يحتاجون للشراب، يحتاجون للنوم، يحتاجون لكذا، يحتاجون لقضاء الحاجة، ويحتاجون وهكذا. الرحمن الرحيم، رجح الشيخ أن الرحمن الرحيم كلاهما يدلان على الرحمة الواسعة، كان يقصد الشيخ أحدهما للمبالغة، وإلا بعض أهل التفسير يذكر رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، رحمن بالمؤمنين ورحيم بالخلق أجمع وهكذا. أما الشيخ قال ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وهناك رحمة خاصة بالمؤمنين التي هي توفيقهم للإيمان وانشراح الصدر والإقبال على الخير والطاعة، هذه رحمة خاصة. والرحمة العامة كل ما هو حي يتقلب في رحمة الله من مآكل ومشارب وهكذا. هو قال الشيخ اعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بالله وصفاته، وإيش عندكم؟ أحكام، الهمزة فوق يعني أحكام الصفات، يقصد ثمرات هذه الصفات، ثمراتها أو ما تقتضيه من الخلق، إيش مطلوب من الخلق تجاه هذه الصفات وهكذا. فيثبتون أهل السنة والجماعة ما أثبته الله عز وجل لنفسه، يثبتون الاسم، يثبتون الصفة، ويثبتون أثر هذه الصفة، يؤمنون أن الله عز وجل رحمن وصفته إيش؟ الرحمة، ويؤمنون بأثر هذه الرحمة وهكذا سائر الصفات. الحمد لله، الثناء على الله بصفات الكمال، الحمد لله يعني أحمد الله عز وجل لما له من صفات الكمال وأفعاله الدائرة بين العدل والفضل، وهذا كمال يعتبر، أفعال سبحانه وتعالى دائرة بين العدل والفضل. فإدخال أهل إيمان الجنة نقول فضل ولا عدل؟ فضل. وإدخال أهل النار الكفار في النار عدل وهكذا. الحمد لله رب العالمين، رب المربي جميع المخلوقات جميع العالمين، فكل ما سوى الله عز وجل فهو عالم، كلهم يتقلبون في نعمة الله عز وجل. وتربية الله عز وجل لخلقه كما ذكرنا في الرحمة، ذكرنا في الرحمة إيش؟ رحمة عامة ورحمة خاصة، ربوبية عامة وربوبية خاصة. العامة كل المخلوقات مؤمنهم وكافرهم، يربيهم رب العزة بالنعم ويعطيهم الأرزاق والأولاد. والربوبية الخاصة هي ما ذكرنا، تربيته لأوليائه بالطاعة والسداد وحب الخير والعبودية وهكذا، ويصرف عنهم الشرور التي تضر بدينهم. فيبقى المؤمن مرتاح البال حتى لو أصابه بعض المصائب، يعلم أنها من عند الله، فيصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم ذكرنا معناها، مالك يوم الدين. ومن اتصف بصفة الملك فله أن يأمر وينهى، مالك يوم الدين. ولماذا خص الملك بيوم الدين؟ لأن هناك يظهر الملك المطلق لله عز وجل، لا يبقى أحد يمتلك أرض ولا يمتلك شيء، وإلا رب العزة مالك للدنيا والآخرة، لكن هناك يظهر الملك، مالك يوم الدين. ويوم الدين، الدين بمعنى الحساب، الدين، فيحاسب الناس على أعمالهم، يحاسب الناس على أعمالهم. نعم. ثم سلمكم الله، إياك نعبد وإياك نستعين. انتبهوا، في قاعدة تقديم، ما حقه التأخير يفيد الحصر. إيش معناه تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر؟ إياك نعبد، أصلها نعبد يا ربنا إياك، نعبد يا ربنا إياك، صار مفعول به، لما يقدم مفعول به ويصير أولا صار يفيد الحصر، يعني إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا نقطة مهمة، لماذا ذكرت الاستعانة مع العبودية؟ أولا، لماذا قدمت العبودية؟ لأنها حق الله عز وجل. ونقطة أخرى، لماذا ذكرت الاستعانة مع العبودية؟ لأن ما يستطيع الشخص أن يعبد ربه إلا بإعانة الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا رب وأرشدنا، اهدنا يا رب، وهذا دعاء. في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، يعني الفاتحة أطلق عليها الصلاة، لأن لا صلاة إلا بأم الكتاب. أين حق الله عز وجل؟ الحمد لله رب العالمين، أثنى علي عبدي الرحمن الرحيم، مجدني عبدي، أولا أثنى مجدني مالك يوم الدين، إياك نعبد، ها إلى هنا حق الله عز وجل، إياك نستعين هنا حق العبد. طبعا في الحديث إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد لله وإياك نستعين ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تأمل، لأنك أنت تقرأها في كل صلاة ومحتاج أنت محتاج للدعاء في كل وقت، إياك نعبد وإياك نستعين، محتاج. لذا أمر المسلم بقراءتها في كل صلاة، الفاتحة معانيها عظيمة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي يوصل لمرضاتك يا رب، صراط الذين أنعمت عليهم، ذكرنا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم، الذين غضبت عليهم، الذين هم قالوا اليهود، ولا الضالين النصارى، قالوا عبدوا الله عز وجل على جهل. طيب أما يعذرون بهذا الجهل؟ نحن نذكر مثال دائما ندلل أن جهلهم كان عن عناد. إيش كان المثال؟ نذكر دائما أنك وجدت شخص ضال في برية ثم تقول له تعال معي أنا بإذن الله أوصلك، وتريه مدينة العين، تقول انظر لجبل حفيد، انظر إنارة الشارع، انظر انظر كذا انظر كذا، ويأبى عليك ويذهب في البرية ويعاند. فهذا وإن كان ضل عن جهل، لكن إيش نسميه نحن؟ ركب رأسه، ركب رأسه وعاند. يلام ولا ما يلام إذا هلك؟ يلام، لأنه لم يسمع لنصيحة هذا المشفق. هذه الصورة على وجازتها جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. أين أنواع التوحيد الثلاثة؟ أولا توحيد الربوبية رب العالمين، توحيد الألوهية إياك نعبد، توحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هذه أنواع التوحيد الثلاثة. طيب نقرأ سورة البقرة والأحاديث ذكرت بعضها وحديث أخرى في فضل الفاتحة، أنها رقي النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي ورقى ذاك الرجل اللذيذ حتى برئ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية فاتحة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، سماها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، وهكذا وهي أم الكتاب. نعم نقرأ شيء من البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ذلك الكتاب القرآن الكريم العظيم لا ريب فيه لا شك فيه بوجه من الوجوه، ونفي الريب الشك يستلزم ما قلنا قاعدة الشيخ دائما يذكرها ضده، فضد الريب والشك اليقين. فالكتاب كتاب ربنا عز وجل يشتمل على علم اليقين، يزيل الشك عن الناس، فهذه قاعدة مفيدة، أن النفي يثبت كمال الضد، كمال الضد، وهكذا. هدى للمتقين، هدى، هدى ما تحصل به هدايتهم، ولم يعين اللي هو ايش المعمول به، نسميه هدى للصلاة، هدى لكذا، هدى لكذا، من أجل أن يعم، هدى لكل مصلحة، جميع مصالح الدارين الدنيا والآخرة، من أخذ بالقرآن الكريم. هدى للمتقين، ورد آية أخرى وهدى للناس. ولماذا خص رب العزة المتقين؟ لأن الأشقياء لا يرفعون رأسا بالقرآن ولا يفرحون ولا ينتفعون به كما سيأتينا بإذن الله. هدى للمتقين يأتمرون بأوامره ويجتنبون نواهيه، يخافون من زواجره، يستبشرون ببشارات أو بالبشارات التي في القرآن. الذين يؤمنون بالغيب، هذه حقيقة الإيمان، الإيمان بالغيب، بالله وبالجنة والنار بالملائكة. لا أحد من أهل الإيمان رأى الملائكة إلا من استثناهم رب العزة الأنبياء أو بعض الناس، لكن يرونهم بصورة بشر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل في صورته الحقيقية إلا مرتين. الذين يؤمنون بالغيب، لذا يوم القيامة يؤمن أهل الكفار، أهل الكفر، لأن ما صار غيب، لكن هذا إيمان لا ينفع صاحبه. يدخل في الإيمان بالغيب جميع ما أخبر به رب العزة من الأمور الماضية الغيبية وما سيحدث في المستقبل وأحوال الآخرة، حقائق القبر، وهكذا. تصدق ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقيمون الصلاة، ما قال يؤدون، هل يقيمون لها معنى أقوى؟ نعم يقيمون، لأن الصلاة لا يكفيها فيها مجرد الإتيان، لابد من إقامتها ظاهرا وباطنا، باطنا تقبل على الله بخشوع وذلة، وكذلك ظاهرا تأتي بالأركان. وهذا الذي تنفع الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، التي أقامها ظاهرا وباطنا. ومما رزقناهم ينفقون، النفقات الواجبة الزكاة، كذلك النفقات على الأقارب، والنفقات المستحبة اللي هي الزوجة، النفقات الواجبة على الزوجة وهكذا، كذلك النفقات المستحبة. ومما رزقناهم ينفقون، طيب أنفسهم لما ينفقون. ومما، لاحظوا شوفوا بلاغة القرآن، ومما رزقناهم، مما ايش فيها من البلاغة؟ تبعيض، من ما، من يعني رب العزة يطلب منكم القليل، من، ما قال رب العزة ومن كل ما رزقناهم ينفقون. لم يقل كل، من يستطيع كل؟ أو نصف ما رزقناهم، من يستطيع؟ إلا أمثال أبي بكر الصديق وعمر الخطاب، هؤلاء قلة في الناس. ومما إيش كذلك؟ مما يدل على تشجيع على النفقة، رزقناهم، جعل رب العزة نسبة هذا المال له، هو الذي رزقك، فأنت إنما أمين، والمال هذا عندك إعارة فلا تبخل به. ومما رزقناهم ينفقون. طيب، ثم سلمكم الله ومما رزقناهم. كثير ما يجمع رب العزة بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة حق المعبود والزكاة حق الخلق، فمن أحسن عبادة ربه وأدى حقوق العباد هذا بإذن الله يكون من الناجين الفائزين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هؤلاء أهل الإيمان لا ينكرون شريعة نبي، ولا ينكرون كتاب، ولا ينكرون رسالة نبي من الأنبياء، خلافا لليهود والنصارى ينكرون نبوة محمد، وهم يكذبون لما يقولون لك لا نؤمن أنه نبي. طيب، لما تؤمن أنه نبي لابد تؤمن بما أخبر، وقد أخبر أنه للناس كافة، وأخبركم أنكم يجب أن تتبعوه، معنى ذلك أنكم لم تؤمنوا أنه نبي. وهكذا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة اسم لما يكون بعد الموت. ولماذا خص بالذكر بعد الإيمان العام؟ الإيمان، لأن الإيمان باليوم الآخر قال أحد أركان الإيمان، ولأنه أعظم باعث على الرغبة، نعم، والرهبة. الجنة والنار فعلا تجلس تتأمل تصور الجنة، وطبعا لن تستطيع، فتشتاق لمغفرة رب العزة ويدخلك الجنة والحور العين والأشجار والبساتين والأنهار، ولا عين رأت ولا أذن سمعت ولا تعب ولا مرض ولا غائط ولا شيء ولا دراسة، خلاص ما في دراسة، وتذكر النار وتخاف الله، وقودها الناس والحجارة. فأعظم فعلا أن الآخرة أعظم باعث على الرغبة والرهبة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. على، أولئك على هدى من ربهم، على دليل على أن مكانة المؤمن عالية استعلاء. أما لما ذكرت الضلالة وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أو في، هنا على، مؤمن مستعلي بالإيمان الذي عنده، يعني ما نقول يتكبر على الخلق يعطف على هذا، لكن عنده الدين الذي نجاه رب العزة به أن يكون بهيميا، فصار بحق إنسان. الكافر إيش المثل عندنا؟ أكل مرعى وقلة صنعة، هذا مثل يذكرون العوام، أكل مرعى وقلة صنعة، نسأل الله السلامة، يعني إنما يعملون ويدأبون لدنياهم، والآخرة هم في غفلة ومختوم على قلوبهم كما سيأتي. وأولئك هم المفلحون الفائزون، الذين نالوا أعظم مطلوب ونجوا من أعظم مرهوب وهو النار. نعم، تقرأ. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. حقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كله أو بعضه. هؤلاء لا تفيدهم الدعوة الكفار إلا إقامة الحجة عليهم، ما انتفعوا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن وما على الرسول إلا البلاغ، لا تقول عن شخص الذي ينتفع، أنت ما تعلم الغيب، بلغوا وانصحوا. لكن هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، الآية هذه: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن لما ما يقبل كثير من الناس منه، يحزن. فهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ختم الله على قلوبهم، إيش سبب عدم إيمانهم؟ الختم الذي وقع على قلوبهم، قلوب وسمع وبصر، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. هذه مدارك الحس والانتفاع، ينتفع الشخص بقلبه يفهم ويشعر أو يسمع النصيحة أو يبصر الناصح. فإذا أغلقت عليه هذه المداخل ما انتفع. نعم، مثلهم. نعم، أيوة. من الناس من يقول آمنا بالله ومن يوم الآخر وهم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا النفاق الأكبر والعياذ بالله. عندك نفاق اعتقادي، عندك نفاق عملي. النفاق العملي في أي حديث؟ آية المنافق ثلاث، إذا حدث النفاق العملي آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر، في رواية أربع. وهنا المقصود فيه النفاق والعياذ بالله الاعتقادي المخرج من دائرة الإسلام. وهذا النفاق ما كان موجود قبل البعثة، إيمان وكفر قبل الهجرة، أنا قلت قبل البعثة، قبل الهجرة إيمان وكفر لا أحد ينافق. لكن بعد غزوة بدر وانتصار أهل الإيمان دخل بعض الكفار في الإسلام نفاقا ليحمون أنفسهم وأموالهم فدخلوا، لكن أظهروا النفاق والعياذ بالله. وتعرفهم، تعرف نفاقهم من أقوالهم الطعن، لا يخرجن الأعز منها الأذل وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداريهم ويصبر عليهم لكي لا يقال أن محمد يقتل أصحابه، هناك مفسدة ستقع، وإلا هم يستحقون، من أظهر النفاق يستحق القتل وهكذا. نعم، تمم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مفسدون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما ألا إنهم هم السفهاء خادعوا الله عز وجل، فكانت يخادعون الله، نعم ها يخادعون ايش؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. لماذا لم يقرن بالعزة والله خادعهم؟ لأن الخداع ايش صفة؟ ها يخادعون الله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. عندنا ويمكرون ويمكر الله، ها اي نعم، خداع ما يكون الا مع الخيانه، خداع ما يكون الا مع الخيانه، ها هي الخيانه هي التي، اما الخداع في المقابل، نعم في المقابله، في المقابله، ها والله خادعهم. نعم انا ذهبت للخيانه، الخيانه ما تجوز لانها الائتمان، نعم الغدر في محل الائتمان الخيانة، لذلك ما تقول يخون الله من خانه، ما تقول هكذا، لكن والله خادعهم، لأن الخداع أن تأتي للشخص من حيث لا يشعر، هذه جائزة مثل المكر، الحرب خدعة، أحسنت، ها فأمكن منهم وهكذا. وهؤلاء لما أرادوا بهذه المخادعة الظهور صاروا والعياذ بالله مفضوحين، حتى رب العزة أعلم نبيه بأسماء المنافقين، وكان حذيفة يعلم كثير منهم، في قلوبهم مرض، عندك مرض الشهوات وعندك مرض الشبهات، فهنا ايش المقصود؟ مرض شبهات، شبهات في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، الآية في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يعني لما رضوا بهذا النفاق وهذا الكفر فتح لهم أبواب المعاصي، كما قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، بما أنهم رضوا صارت قلوبهم غير ثابتة وغير مقبلة على الإيمان، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهكذا آيات يذكر السلف أن عقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ويزيد نعم تمحها، ولكن هنا أتبع الحسنة السيئة تمحها، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، اهتدوا قبلوا الهدى يزيدهم رب العزة هدى. إذا وجهوا بهذا وأنهم آخر أهل فساد وأهل خداع قالوا إنما نحن مصلحون، وهذا أعظم ممن يعصي الله عز وجل ولا يدعي الإصلاح، يقول لك أنا مقصر وأنا كذا، هذا أقرب لهداية رب العزة ممن يخادع وينكر ويقول لك أنا محسن وأنا مصلح وهكذا. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وظهر فساد هؤلاء الناس في الأرض في الثمار، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أما لو أهل الأرض آمنوا رب العزة ينبت عليهم نبات، نباتات وتنزل الأمطار والخيرات والناس ما تفهم، تظن أن الخيرات تأتي باللحاق بأمم الكفر والدخول في الانحراف الذي هم عليه وإدخال المرأة والعياذ بالله في أماكن هي ليس مكانها، كما فعل، كما يعني وقع في أهل الكفر، صارت المرأة ليست مرأة، سلعة. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، جحر ضب. تقول ما أرادت أمريكا وأوروبا بالدخول في هذا الجحر فتدخلون. الخير يأتي بطاعة الله عز وجل. ثم سلمكم الله، وإذا قيل لهم آمنوا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس الصحابة، آمنوا، هذا الإيمان الحق، ليس إيمانكم أنتم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. انظر كيف استحقار أن هؤلاء تركوا دين آبائهم وعادوا الناس، فهذا سفه، والحقيقة السفه ما هم عليه، لأن بقاؤهم على الكفر هو الذي يقودهم للنار والعياذ بالله. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ظاهرا فقط، لكن إن خلوا إلى شياطينهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، أيها الكبار رؤوس النفاق، معكم، إنما نحن مستهزئون، نستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثل رب العزة ما هم عليه من الخسران كمثل التاجر الخاسر، فأعظم خسران تجارة هؤلاء. نعم، تقرأ. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يبصرون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات وبرق وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فهذا مثل رب العزة آخر يضربه لهؤلاء، وأنهم كمثل رجل أشعل نار وأضاءت له وانتفع بهذا النور ونظر للأشياء التي تضره والدواب التي قد تؤذيه، فلما انتفع رب العزة أطفأ ناره. فهكذا هذا المنافق، كذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين، وعرفوا شيء لكن لم تكن صفة لهم، ما دخلت في قلوبهم، استضاءوا بها مؤقتا وحموا أنفسهم وأموالهم، حصل لهم الأمن الدنيوي، بينما هم كذلك إذ رب العزة أطفى عليهم النار دهمهم الموت فصاروا في ظلمة والعياذ بالله ظلمة العذاب. نعم فهم فنتمم ظلمة فهم في ظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي وظلمة القبر ظلمات بعضها فوق بعض. صم عن سماع الخير بكم عن قول الحق نعم فهم لا يبصرون عمي عن رؤية الحق فهم لا يرجعون تركوا الحق فلا يرجعون للحق. أما من جعل بينه وبين الحق شيء رابط هذا بإذن الله قد يوفق للرجوع. أما المعرض تماما والذي أغلق قلبه ينطبق عليه فهم لا يرجعون. كذلك مثل آخر أو كصيب من السماء مطر وهذا المطر فيه ظلمات وفيه رعد وبرق كلما أضاء البرق مشوا فيه وإذا أظلم قاموا. فهكذا زواجر القرآن والآيات التي تفضحهم كالصواعق عليهم كالصواعق. قال الشيخ لما كانوا هؤلاء مبتلين بالعمى مبتلين بالصم والبكم والعمى المعنوي سدت عليهم طرق الإيمان وهددهم رب العزة بأنه يستطيع أن يذهب بحواسهم الحقيقية هذه فهذا فيه إنذار لهم. إن الله على كل شيء قدير فيه رد على القدرية. نعم تقرأ. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لعلكم تتقون يحتمل المعنى إذا عبدتم الله عز وجل اتقيتم بذلك سخطه أو معنى آخر حصل لكم التقوى. ثم رب العزة تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولن يستطيعوا. نعم تم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ففيه أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا لقول المعتزلة وفيه أن الموحدين لو ارتكبوا الكبائر بإذن الله لا يخلدون لأن أعدت للكافرين هم الذين يخلدون فيها. أما الإيمان فما يخلدون فيها ولو ارتكبوا ما ارتكبوا. وفيه دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه وهو الكفر كذلك أنواع المعاصي العذاب. لكن كما ذكرنا صاحب المعاصي إن كان من أهل الإيمان إن قدر الله عز وجل له العذاب يخرج. نعم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل على وصفه وجنسه متشابهة بالحسن واللذة ما فيها شيء فاسد فواكه وأوتوا به متشابها قيل كذلك في اللذة والحسن، أو يشبه بعضه بعضا في اللون، أقوال يعني تراجعون. ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة حسا ومعنويا قلبا وجسدا، كلامها طيب، بصرها قاصر على زوجها، جسدها أجمل ما يكون، ليس فيه الأذى الذي تحتاجه نساء الدنيا، فخلاصة أطهر ما يكون قلبا وقالبا، أجمل ما يكون جسدا، أجمل ما يكون قلبا، حسنة الأخلاق، حسنة التبعل لزوجها، متحببة لزوجها، وهكذا. وهذه الآية وبشر المؤمنين فيها استحباب البشارة، وأن البشارة المؤمن مما تشجعه على الإقدام على الطاعة، وهكذا. نعم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. إذن هذا مثل، إذا ضرب رب العزة مثل، أهل الإيمان إن فهموا استبشروا به وعلموا الحكمة المقصود، وإن لم يفهموا سلموا. أما أهل الكفران عياذ بالله، ماذا يريد الله عز وجل بهذا المثل؟ بعوضة، إيش هذا المثل؟ وهكذا يستحسرون الأمثال، والأمثال ولو بالشيء الصغير مقصود من الحكمة، ولو بالبعوضة المقصود منها الحكمة، وهكذا. طيب تمام. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يقطعون ما بينهم وبين الله، يقطعون ما بينهم وبين الأرحام، وهكذا فساد في فساد. نعم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه دليل لقاعدة أن الأصل في الأشياء تمم لبحر. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل في الأشياء لبحر. من قال بتحريم شيء لابد أن يأتي بدليل ونص. نعم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نعم تمام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، استوى إلى، استوى على، تختلف، استوى إلى قصد، استوى على، على وارتفع. ثم ذكر رب العزة قصة خلق آدم عليه السلام وأن رب العزة اصطفى، لكن الملائكة سألت ربها على سبيل الاستفصال لا على سبيل المعارضة، يا رب يعني إن كنت تريد أحد يعبدك فنحن نعبدك. فرب العزة رفق بالملائكة وأعلمهم أنه صاحب العلم المطلق، فهناك أشياء وحكم لا تعلمونها من خلق هذا الرجل الذي خلقته وفضلته عليكم، سيخرج أنبياء وناس أهل إيمان يجاهدون ليلا ونهار في سبيله. وقال له رب العزة لإزالة التعجب عندهم وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة أسماء كل شيء، أسماء لا تعرفها الملائكة. وقال رب العزة للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سلموا لله. قال رب العزة يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال رب العزة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فيه فضيلة العلم من أربع أو في أربع مواضع، أين الموضع الأول؟ علم آدم، ورب العزة ظهر على الملائكة بعلمه. قال الشيخ أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، أعلم ما لا تعلمون، فضيلة العلم. كذلك لما فضل آدم رب العزة ما قال هو أعظم منكم خلقا أو لا، وعلم آدم الأسماء كلها بالعلم. ثم سلمكم الله كذلك أمرهم بالسجود لآدم لفضل العلم، وهكذا. وتعريف الشخص بعد تبيين عجزه هذه أرسخ له وأكثر نفع له، وتتفكر بين آدم عليه السلام وبين إبليس. آدم مطيع لله عز وجل وقور خاشع، وذاك إبليس والعياذ بالله معاند متكبر، فلا تكن من أتباع إبليس. نعم تم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تلقى آدم تلقف ألهمه رب العزة ربنا ظلمنا أنفسنا، فرب العزة كتب أن ينزل إلى الأرض من أجل مدة معينة ثم يرجع للجنة، ومن أطاع رب العزة يرجع لموطنه الأصلي الجنة، ومن عصى والعياذ بالله وكفر يرجع للنار. المعصية لما نطلقها كان نقصد فيها معصية الكفر. نعم أيوة. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خوف فيما مضى، لا يخافون فيما مضى ولا يحزنون فيما يستقبل، معناتها تحصل لهم الهداية والسعادة لما يزول عنهم الخوف ويزول عنهم الحزن تحصل لهم الهداية والسعادة. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعطي إبراهيم يكمل أو أعطي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تعلمون. إذا رب العزة طلب منهم أن يوفوا بالعهد، العهد بينهم وبين الله والعهد العهود التي بينهم وبين الناس، وأن يؤمنوا بما أنزل رب العزة من هذا الكتاب الذي يعتبر مصدق، مصدقا لما معكم، موافق. أنتم كيف عندكم كتاب التوراة أو الإنجيل وتدعون أنه حق، والبينة أنه حق من القرآن، فإن كذبتم بالقرآن لم يصبح ما تدعونه له قيمة، يعتبر باطل، ما عندكم بينة، خاصة مع التحريف الذي فعلتموه مصدقا لما معكم. ولا تكونوا أول كافر به، هذه بلاغة. أنتم مطلوب منكم، لأن في كتابكم البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكنتم تدعون لما تحصل مع الأوس والخزرج حروب بينكم وبينهم، تقولون قد أضلنا زمان نبي ونتبعه ونحاربكم معه، فلما ظهر حسدتموه، ظهر من العرب ولم يظهر منكم حسدتموه. ومطلوب منكم لا تكونوا أول كافر به، مطلوب منكم أن تكونوا من السابقين للإيمان. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، مناصب وأموال. بعض الناس لماذا يبقى في الكفر عياذ بالله؟ منصب وأموال وهكذا. نعم تم. وأقيموا ولا تواهوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، إما كتم الحق، إما عدم إظهاره أو خلط الباطل بالحق حتى لا يتميز الحق، فهذا كله يعتبر من كتمان الحق. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا فيه إشارة على وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة، وأن الركوع ركن من أركان الصلاة. واركعوا مع الراكعين، لأن إذا ذكر شيء، الشيخ قال إذا عبر عن الصلاة بجزء من أجزائها صار هذا الجزء ركن واجب. واركعوا مع الراكعين. نعم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. عقل يمنعكم عن هذا الكفر. نعم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صلاة كبيرة إلا على الخاشعين، أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. نعم تم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون. فهذا قطع التعلق بشيء غير الله، شفاعة وعدل فدية كل هذا لا تنفع عند الله، فيجعل المؤمن لا يتعلق إلا بالله. نعم تم. وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يستحيون نساءكم يبقون هن أحياء سنة، أما الرجال كانوا يقتلونهم الأطفال. نعم. وإذ بكم البحر فأنجيناهم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. كل هذه نعم وعزم رب العزة موسى عليه السلام ينزل عليه التوراة فتكون لهم خير بأحكامها من عند رب العزة، لكن أول ما ذهب موسى عليه السلام عبد العزة. نعم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم الموت والغش، وهذا غاية الجرأة أن يطلبوا رؤية رب العزة. نعم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وهكذا يعني من رب العزة يدهمهم تدهمهم العقوبة ثم رب العزة يعفو عنهم. نعم. وقللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. المن كل رزق ساقه رب العزة لهم بغير كلفة، والسلوى طائر السماني، طائر السماني. نعم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. سجدا يعني في حال خشوع، لكن هم بدلوا ننظر قولوا يعني اللهم حط عنا خطايانا أثناء دخولكم لهذه البلدة في البيت المقدس، فننظر ماذا فعلوا. ماذا فعلوا؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فقالوا حبة في شعيرة حبة في شعيرة، ودخلوا يزحفون على أفتاههم كالمستهزئين بنبيهم. فلما فعلوا هذا الاستهزاء والعياذ بالله رب العزة جازاهم من جنس هذا العمل، صاروا أذلة. نعم. ضربت عليهم الذلة والمسكنة، قلوبهم لم تصبح عزيزة، والمسكنة ذلة، ذلة في أبدانهم. و من أضعف الأمم هم اليهود، يعتبرون من أضعف الأمم، قوتهم إنما بدفع النصارى لهم وبمساعدة النصارى، وإلا اليهود من أضعف الأمم. نعم. وإذ استلقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم ولا تعثوا في الأرض المفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتتبدلون الذي هو أدنى من الذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فالمعصية خاصة من استهان بالمعصية تقود للكبيرة، والكبيرة والعياذ بالله تقوده للكفر. كل ما استهان بشيء يقوده لشيء أكبر منه. والآية هذه فيها فوائد، لأن حكاية عن أسلافهم، الخطاب ليهود المدينة، والحكاية عن أسلافهم لأنهم كانوا يزكون أنفسهم ويتمدحون، فرب العزة ذكر سيرة أسلافهم وبين أحوالهم وأنهم ليسوا أهل. ما دام هؤلاء الأسلاف الذين هم أقرب منكم أقل كفرا، ومع ذلك لم يكونوا أهلا لأن يصطفيهم رب العزة لما سمعتم. ثم إن نعمة الله على المتقدمين نعمة واصلة على المتأخرين، كذلك النقمة الحاصلة على المتقدمين تحصل على المتأخرين إن رضوا بما عليه أسلافهم من الكفر وساروا على سيرتهم. ثم سلمكم الله، قال الشيخ: وما يعمل من الشر يعود بالضرر على الجميع. وكل من رضي بالمعصية يعتبر شريك. نعم، كم من قراءة؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يعني الصابئين قيل فرقة، رجح الشيخ أنها فرقة من النصارى، قال هذا أصوب الأقدار الصابئين. وهذه النسبة الآن الكلام ليس خطاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، خطاب فيما مضى. الذين آمنوا يعني آمنوا بنبيهم، نصارى يهود صابئة آمنوا بنبيهم وعملوا صالح فلهم أجرهم عند ربهم. طيب، رب العزة لماذا استثنى هؤلاء من آمن؟ لأنه وقع الذم على من فعل القبائح، فاستثنى من آمن منهم لكي لا يشمل الجميع المحسن والمسيء. ثم تقرأ قالت لا وإذا أخذنا ميثاقكم. نعم، كم من الآية؟ وإذا أخذنا ميثاقكم عد. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. رب العزة ذكر الشيخ فائدة لماذا ختم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وأن من عمل صالح أنه يكون في أمن ولا خوف، من أجل ما يبقى الحكم خاص باليهود أو أهل الكتاب فقط، لا، من عمل القبائح هذا عام فختمت بهذا. ثم رب العزة أمرهم وأخذ عليهم ميثاق، وأمرهم بأخذ التوراة بقوة، والميثاق هذا كان شديد، رفع فوقهم الطور الجبل، ميثاق غليظ، وسلم وأخذ رب العزة عليهم ميثاق. نعم. ولقد علمهم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فأعرضوا عن هذا الميثاق. ثم ذكرهم رب العزة بأصحاب السبت، نعم، رب العزة أن يصيدوا يوم السبت فاحتالوا، وضعوا شباك يوم السبت وصادوا يوم الأحد، وهكذا. نعم. ولقد علمهم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لما يديها من الأمم الحاضرة وما خلفها من الأمم القادمة صاروا عبرة. نعم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا بارد ولا بكم عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ليست كبيرة وليست صغيرة متوسطة. نعم تم. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة مذللة بالعمل ليست مذللة لا يعمل بها لا تثير الأرض بالحراثة ما أحد يستعمل ولا تسقي الحرف ليست للسقيا مسلمة من العيوب لا شيئة فيها ليس فيها لون غير اللون ذاك الأصفر الفاقع فوجد هم لو أخذوا أي بقرة لأدوا الواجب الذي عليهم والأمر لكن شددوا فشدد رب العزة عليهم. نعم. لماذا ذبح البقرة؟ تمم. وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. تدافعتم واختلفتم في قاتله دارأتم. نعم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اخذ جزء اخذ جزء من البقرة وضرب الميت فقام وقال قاتلي فلان ثم مات آية أمام أعينه لكن مع ذلك قست قلوبه. نعم. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو مسد قدوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعمل. عندكم أنتم أو أشد قسوة أي إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار كذا عندكم بعد ذلك وليست أو بمعنى بل لأن ابن كثير ذكر أن من معاني أو هنا أنها تأتي بمعنى بل وقال تأتي بمعنى و وأشد قسوة ورجح هو ابن كثير أن بعضهم بعض القلوب في اليهود كقساوة الحجارة وبعضها أشد من الحجارة ولماذا الحجارة ما ذكر الحديد لأن الحجارة لو وضعت في النار لا تذوب والحديد وإذا وضع في النار يذوب فالحجارة أشد. نعم. والذي أقصى ذكر الشيخ وما الله بغافل عما تعمل ذكر أن بعض أهل التفسير ذكر قصص وأحاديث عن بني إسرائيل في قصة البقرة لكن قال وإن كان نقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج مفردا واستقلال لكن ما يجوز أخذ أحاديثهم ونجعلها تفسير للقرآن لأن قلنا إيش القرآن يقيني ولا ظني يقيني فما يجوز نأخذ تفاسير هؤلاء أو أحاديثهم ونجعلها تفسير حتى ما يجوز نجعلها تفسير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا على سبيل التعجب عندهم أعاجيب إلا إذا الأعاجيب هذه مبالغ فيها أو مخالفة لما عليه الكتاب والسنة فلا نحدث. أما هكذا لا تكذب القرآن ولا تكذبها السنة لا بأس نحدث بها، لكن لا نكثر كذلك، لا نكثر. نعم. أتتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يمسكونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا ويحدثونهم بما فتح الله عليهم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا الذنب متناول لمن ترك حتى السر تدبر القرآن. من حرف يتناوله الذنب وصاحب الأماني، وكذلك من ترك إنما يتلو تلاوة من غير ما ينتفع. شابه هؤلاء والعياذ بالله. نعم. ثم رب العزة ذكر إذا لقوا الذين آمنوا هؤلاء المنافقون منهم، حتى أهل الكتاب كان منهم منافقون، قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، تحدثونهم يعني بأن صفة محمد موجودة في التوراة وأن كذا، هذه كلها حجج عليكم، لا تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. كان بعضهم يحدث بالصدق فنهوهم كبراؤهم. نعم تمم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية ليس فيها دليل الخوارج، لأن أحاطت به خطيئته ما تكون إلا الشرك، أحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الشرك وليست المعصية. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا بالوالدين إحسانا، إحسان قولي وفعلي، وتتجنب الإساءة. ما قلنا لابد أن نفهم الضد، إيش ضد الإحسان؟ الإساءة. فلما تؤمر بالإحسان مطلوب من كذلك الابتعاد عن الإساءة إليهما. هو قال الشيخ تفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد. إيش عندكم بعد ذلك؟ لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد كذا، ها؟ كما تقدم في المقدمة أستاذ الشيخ، لأن الشيخ وضع حد للإحسان، وضع حد للإحسان، راجع المقدمة. نعم. وقولوا للناس حسنا، أمرهم معروف نهيهم عن منكر تعليمهم العلم وهكذا. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. طبعا في قاعدة لا ومقولة إنك لن تسع الناس بمالك، فليسعهم منك القول الحسن والخلق الحسن. حتى لما تجادل الكفار وأهل الكتاب جادلهم بالتي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ابتعد عن الفحش والتفحش وهكذا. نعم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليهم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا منهم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. يعني آمنوا بعض الكتاب وكفروا البعض، حرمة القتال فيما بينهم وبين لم يؤمنوا به فيتحاربون، بعضهم ينصر الأوس وبعضهم ينصر الخزرج، ثم يخرج بعضهم بعض من دياره مع أن هذا محرم، لكن لما تحصل فدية يدفعون الفدية، الشرع أمرنا، شرعنا أمرنا بالفدية، كيف تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض؟ نعم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. روح القدس قيل جبريل وقيل الإيمان الذي أعطاه رب العزة لنبيه. نعم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يعني شابه إبليس والعياذ بالله لما حسد آدم، فحسدوا الأنبياء، حسدوا الأنبياء وقتلوهم. نعم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هم ما دام لم يحافظوا على كتابهم ولم يحترموا أنبياءهم الذي يدعون أن فيه فخرهم، فكيف تريدهم هؤلاء أن يحترموا نبيا من غيرهم؟ ما يكون. نعم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءكم وهو الحق مصدقا لما معكم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يعني شوف سمعنا وعصينا مباشرة، بعد سمعنا وعصينا، ما يعطون أنفسهم نقول الرجاء والخير والطاعة، وإن أذنبوا تابوا، لا سمعنا وعصينا، يعني كأنهم متأهبون للمعصية. نعم. تعطي يقع تمم الآية. قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إن كان هذا الإيمان الذي تدعونه يأمركم بهذا فبئس الإيمان، بئس الإيمان هذا. نعم، يعني إيمان مزور زائف. نعم، بقي عندنا احنا كل سنة نأخذ يعني شيء قليل، 80 آية 80 في العشر الأواخر، نأخذ بعد العصر وبعد التراويح. حابين مثل السنوات الماضية، أما السنة هذه قلنا جزء جزء جزء بحيث ما نحتاج بعد التراويح. إيش تقترحون؟ ها؟ جزء جزء جزء كذا. تتعبون أول أيام لأن آيات أحكام وآيات كذا، لكن بعد ذلك قصص ما بيأخذ علينا بإذن الله ساعة وربع، لحد أقصى ساعة ونص. بعد ذلك بعد 7 أجزاء 8 أجزاء الأولى سهل بإذن الله. نعم، صبروا. نعم، صبروا وصابروا. أيوة. ما على ذكر دائما أن بعض الناس يستهين بجلوس طالب العلم في حلقة، وأقول سلف قالوا لعل الله عز وجل يدفع بالرحلة في طلب العلم الضرر والأعداء عن البلاد والعباد. لا تظن أن قيمتك عند رب العزة هينة، لا، بإذن الله تكون صاحب منزل عظيمة، ورب العزة يدفع عن البلاد ربما بجلوسك وطلبك للعلم، وهكذا لا تستهين. نعم، تم. يعني هذه من باب المباهلة، إن كنتم تدعون أنكم خير تمنوا الموت، ولا يتمنوا، بل بعضهم يود لو يعمر 1000 سنة. نعم. جبريل لذاته لما قال لهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يأتيك بالوحي؟ قال جبريل، قال ذاك عدونا من الملائكة. هم ما حاربوا جبريل لذاته، حاربوا لأن يأتي بالحق، فلما حاربوا جبريل حقيقة هم يحاربون الله، وهكذا. نعم، لا تظن شخص يحاربك لذاتك، لا، أحيانا يعتدي الشخص على طالب علم ويصرخ عليه و ربما ذاك نصحه باللين، لكن هذا مكابر لما معك من الحق، كره الحق الذي عندك، لذا أظهر التسلط والكبر والعياذ بالله والبغضاء لك، وهكذا. ولا أغلب طلاب العلم أعرف والله أنهم عندهم رفق كثير جزاهم الله خير. نعم، تم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. يعني أنت إذا عاديت أي أحد من الملائكة والرسل فأنت عدو للجميع. نعم، تم. ولقد أنزلنا إليك Thank you. هذا مهم. أولا تعبير بنبذ أقوى من ترك، نبذ وراء ظهورهم بعد، نبذ وراء طرحوه، فصارت عائدة، عائدة قدسية وحكمة إلهية، أن من ترك ما ينفعه أدخل عليه ما يضره، مع أن مع إمكانه من الانتفاع ويمكن ينتفع. لما تقول القاعدة هذه مهمة، مهمة، أن من ابتلي بالاشتغال بأمر ينفعه مع أنه قادر على الانتفاع يبتلى والعياذ بالله بالاشتغال بما يضره. من ابتلي، قال الشيخ، ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، من ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، ومن لم ينفق ماله في الخير أنفقه في الشر بطاعة الشيطان، من ترك الذل لربه ابتلي بالذل للشيطان للعبيد، نعم، من ترك الحق ابتلي بالباطل، أنا كتبت، ومن ترك العلم اشتغل بما يجعله جاهلا. أنا أدندن دائما حول العلم، من ترك العلم وقادر ابتلي بما يجعله جاهلا. تمام. الشياطين هي التي تعاطت السحر، لكن في عهد سليمان عليه السلام، ملك سليمان في عهد سليمان، لكن رب العزة أرسل لهم ملكين فتنة ويعلمان الناس السحر، لكن ينبهون أن هذا كفر والعياذ بالله، لكن يأبى بعض الناس إلا التعلم، فتعلموا السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه، فللسحر حقيقة، السحر له حقيقة، لكن كله بقدر الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم تمم. قال فيه عفوا المضرة لأعظم شخصين، ربما الزوج والزوجة من أعظم المودة تكون بينهما، مع ذلك يستطيع هذا الساحر والعياذ بالله يفرق بينهما. طيب، وعندنا الأشياء الضارة إما مضرة محضة تستحق، أو تكون مضرته أكثر من نفعه، وكذلك الأشياء قد تكون مصلحة محضة أو مصلحته أعظم من ضرره، هذه أربع أقسام. نعم تمام. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا الإيمان رب العزة أن يقولوا راعنا، لأن اليهود يستغلون كلمة راعنا، راعنا يا محمد راعنا، يقصدون رعونة. فرب العزة قال لأهل الإيمان لا تقولوا راعنا، قلوا انظرنا، تمثل علينا، وهكذا عجب مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليهم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ينسخ من آية نقول إذا نأت بخير منها أو مثلها فلم تعلم أن الله على كل شيء قدير. انتقدوا أن هناك نسخ في القرآن، رب العزة في تشريعه لأهل الإيمان يخفف عنهم ويأخذهم بالتدريج. لو لاحظتم الخمر أول فيها مضار ومنفعة، ثم حرمت في الصلاة، ثم أتى التحريم بالتدريج، هكذا الصلاة، الصلاة أولا طرفينها، ثم رب العزة شرع الصلوات الخمس، وكل نسخ يكون خير لأهل الإيمان، خير لأهل الإيمان. نعم تمام. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نهاهم رب العزة أن يسألوا أسئلة تعنت واعتراض كما فعل اليهود. نعم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أمرهم رب العزة مقابلة الإساءة بالعفو، ثم بعد ذلك جاء الأمر بالجهاد، لكن أولا أمرهم بالاشتغال بالصلاة وعبادة رب العزة، ثم مع الاشتغال بالعبادة أمرهم بالجهاد الكفار لما قويت شوكة أهل الإيمان. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أماكنهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجرهم عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود لما خوفوا الناس هدموها هدم حسي ومعنوي ومنعوا المصلين، رب العزة جعلهم ما يدخل المساجد إلا في حال الخوف. نعم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله يعني ما قلنا أن هدم المساجد لا يجوز فساد، عكسه إيش إذا نستفيد من أعظم الأمور عمارة المساجد. حسا ومعنويا، حسا ببنائها ومعنويا بالطاعة. ثم رب العزة ذكر أن له المشرق والمغرب، صلاة النافلة يجوز حيثما كنت، ويوجه عباده من بيت المقدس للكعبة، وإذا أخطأ العباد في تحديد القبلة معفو عنهم الخطأ، وهكذا. نعم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خالقون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم إبراهيم ربه نعم بكلمات أوامر ونواهي فأتمهن أتى بهم على التمام، فجعل رب العزة إمام قدوة اقتدى به، ثم أمره أن يبني هذا البيت الذي هو صار أثر ومن آثار إبراهيم عليه السلام، وصار الناس فعلا أن إبراهيم عليه السلام قدوة لهم في المشاعر، في المشاعر. فأهل الإيمان إنما يفعلون كما فعل إبراهيم عليه السلام في المناسك، في المناسك الذبح والطواف البيت وهكذا. نعم. لو قيل لك ايش التشريع المتفق عليه بين الانبياء في لا هنا تشريع عن التشريع هذه ما اريد عقيده الحج، الحج حتى ابراهيم عليه السلام كان يقف في عرفه، لكن قريش قالوا نحن اهل البيت ما نخرج من مزدلفة من حدود الحرم، فكانوا يقفون في مزدلفة والناس يقفون بعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف مع الناس في عار. قال قائل: هذا والله من الحمص، ماذا يصنع هنا في عرفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم خالف حتى قبل البعثة، خالف هؤلاء قريش، فكان يقف هناك في عرفة وهكذا. نعم كان والله أعلم. طيب أيوه. وإذ أرنا طبعا بيتي، بيتي الإضافة هنا لله عز وجل تشريفا للبيت، تشريفا وكذلك شدة الاهتمام، لما رب العزة ينسب هذا البيت له شدة الاهتمام من إبراهيم ستكون. مناسكنا أعمال الحج، ويحتمل الدين، مناسك الدين كلها، وكأن الشيخ يرجح ذلك، الشيخ السعدي كان يرجح أن المقصود مناسكنا أغلب أو التشريع والدين كله، العبادات كلها، وإن كان صار الغالب قال عرفا الآن عند الناس المناسك تطلق على مناسك الحج، لكن كان يميل الشيخ أن المقصود الدين كله. نعم تمام. ربنا وقع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. انتبهوا، إبراهيم عليه السلام الآية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ومع ذلك ربنا تقبل منا. الآن ربما الواحد يصلي صلاة ويظن أنه هو هو، شوف سيد الموحدين: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. نعم تمام. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد لم تكونوا حاضرين عند يعقوب لما قرب وأتاه الموت، هل وصى أولاده باليهودية؟ لا، رب العزة يقول إنما وصاهم بالحنيفية السبعة، الإسلام التوحيد وليس بالشرك كما تدعون. نعم. بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، قول متواطئ مع القلب، والإيمان إذا أطلق يراد به الإسلام، والإسلام إذا أطلق يراد به الإيمان، وإذا اجتمعوا يكون الإيمان للأعمال باطنة والإسلام للأعمال الظاهرة. قولوا كذلك في المجاهرة بالإيمان. نعم. صبغة يعني صبغوا بصبغة الله. شوف الصبغة لما تأتي على الثوب تلازمه، كذلك أنتم لازموا الإيمان. وانظر الفرق بين شخص ملازم للإيمان وشخص مبتعد عن الإيمان، قارن وستنظر للفرق. نعم. هذا يعني الإيمان يجعله صادق كريم ذا خلق طيب رحيم، وذا قاسي شتان كباب وهكذا. نعم. قل لتجعلن لله ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل ربنا وربكم ولنا أعمالنا لكم أعمالنا، لكن رب العزة رفعنا عليكم بالإخلاص، وهو الأساس، الإخلاص هو الأساس. نعم. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. غدا اذا رمضان نكون ان شاء الله هنا بعد العصر، اذا رمضان الخميس غدا استراحه.